أربعين شاة. نعم. على كل واحد شاة. هذا جمع بين متفرق. طيب، فإذا قال قائل كيف يكون تكون زكاة واحدة وهما مالان لرجلين؟ لا لا، مقرين بأن المال كل واحد له ماله. خلطة الماشية خاصة، خلطتها أعيان وأوصاف. خلطة الماشية أعيان وأوصاف. الأعيان مثل أن يرث اثنان 80 شاة من أبيهما، هذه خلطة أعيان، لأن كل عين مشتركة بين الرجل وصاحبه. خلطة الأوصاف أن يتميز كل واحد منهما ويشتركان في الأمور التي عدها الفقهاء. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. خمسة أشياء يتفق في خمسة الأشياء المذكورة في هذا البيت فهذه خلطة. وقد قالوا الخلطة تصير المالين كالواحد. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. وإن كان كل واحد من هذا لشخص،